وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، على مختارك حدث سره لو كانت له مقدمات جديدية غير معلق عليها وجوده لتعلق بها الطلب في الحال على تقدير اكتساب وجود الشر في الاستخدام، وذلك لأن إيجاد المقدم على ذلك حالي، وذلك لأن إيجاد المقدم على ذلك حالي، والواجب إنما هو استقبالي كما يأتي في الواجب المعلق. يقول المقدم وإن كانت مقدمات وجودية كالزاد والراحل مثلا، كالزاد والراحل مثلا، لأنه على مكتب الشيخ الأنصاري رحمه الله الوجوب بالفعل لعدم تقييد للهيئة ورجوع القيود للمادة. فإذا كانت الهيئة مطلقة فيكون الواجب واجبا بالفعل، وإذا كان واجبا بالفعل وكانت هناك بعض المقدمات كالزاد والراحلة التي لم يتعلق عليها وجوب الواجب، أي التي ليست كالاستطاعة، ليست كالإيثار، فإذا كانت كالزاد والراحلة لا كالنصاب والإسراع، الواجب وجوبا فعليا حاليا. واضح العبارة؟ تسمو العبارة لا بأس بها. نعم، على نفس الشيخ الأنصاري لو كان الواجب المفروض له مقدمات لم يكن الخطاب له مقدمات لم يكن الخطاب معلقا عليها كالزاد والراحلة، يعني ليست كالاستطاعة التي الخطاب معلق عليها كالزاد والراحلة، يوجب الخطاب السعي نحو هذه المقدمات قبل حصول الاستطاعة، قبل حصول الاستطاعة. فإن حصلت الاستطاعة بعد ذلك انكشف أن الواجبات وهذه المقدمات كالاستطاعة وهذه المقدمات كالزاد والراحلة كانت واجبة، وإلا فإذا لم تحصل الاستطاعة فيما بعد انكشف أن تلك المقدمات لم تكن واجبة فقر العبارة. نعم على مختاره أي الشيخ الأنصاري قدس سره، لو كانت له أي للواجب المفروض، له أي للواجب المفروض مقدمات وجودية كالزاد والراحلة، وجودية كالزاد والراحلة غير معلق عليها أي على تلك المقدمات، وجوبه أي الواجب، وجوبه أي الواجب. وجوب الواجب معلق على بعض المقدمات مثل من؟ كالاستطاعة، هذه لا كلام لنا فيها، كلامنا في من؟ في مقدمات وجوب الواجب لم يتعلق، لم يتوقف عليها، كالزاد والراحلة غير معلق عليها وجوبه أي وجوب الواجب. فعلى مسلك الشيخ عبارة، فعلى مسلك الشيخ كما أن وجوب الحج يكون فعليا، كذلك وجوب هذه المقدمات كالزاد والراحلة. نعم يكون الواجب كالحج استقباليا، الكتاب غير معلق عليها وجوبه، لتعلق بها أي بتلك المقدمات الوجودية، بها أي بتلك المقدمات الوجودية كالزاد والراحلة. وجود الشرط كالاستطاعة في الاستقبال، يا شرط، الشرط الذي تعلق عليه الوجوب وهو الاستطاعة في الاستقبال. يعني إذا حصل الشرط الذي تعلق عليه الوجوب في المستقبل كالاستطاعة، انكشف أن تلك المقدمات كانت واجبة في حينها، وإذا ما حصلت الاستطاعة انكشف أن تلك المقدمات كالزاد والراحلة ما كانت واجبة. وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة أو ذي المقدمة هو الحج، وذلك لأن إيجاب ذي المقدمة كالحج على ذلك إشارة إلى مسلك الشيخ الأنصاري، أي على مسلك الشيخ الأنصاري حالي فعلي، على مسلك الشيخ الأنصاري إيجاب الواجب فعلي. لماذا فعلي؟ لرجوع القيود إلى من؟ إلى المادة دون الهيئة، فالوجوب في الهيئة يكون فعليا، لأن إيجاب ذي المقدمة على مسلك الشيخ حالي فعلي، والواجب وهو الحج إنما هو استقبالي. بل الواجب القيد رجع إلى الواجب، رجع إلى المادة، فجعل الواجب استقباليا. كما يأتي الواجب المعلق من كون الوجود هنا حاليا، كما يأتي الواجب المعلق من كون الوجود هنا حاليا. والواجب استقباليا فإن الكتاب فإن الواجب المفروض على مختاره على مختار الشيخ الأنصاري هو أي الواجب المفروض بعينه وبنفسه ما اصطلح عليه صاحب الفصول ما اصطلح عليه من المعلق يعني الواجب المعلق الفصولي هو الواجب المفروض الذي قال به الشيخ الأنصاري واخذ سنه اسم العبارة لأن الواجب المفروض عند الشيخ الوجوب فيه حالي والواجب استقبالي والواجب المعلق عند صاحب الفصول والواجب المعلق عند صاحب الفصول أيضا كذلك بخلاف الواجب المشروط على مسلك المشهور ومختار المصنف من كون الوجوب لا فعلية له فلا أكثر فلا تقل هذا كلمة هذا إشارة إلى دخول المقدمة في محل النزاع وكون المقدمات الوجودية كالزاد والراحلة واجبة بالفعل أقرأ الكتاب هذا وصار المعنى هكذا هذا أي ما قلناه من كون بعض المقدمات كالزاد والراحلة واجبة بالفعل في غير المعرفة في التعلم للأحكام الشرعية يقول المصنف بعض المقدمات واجبة لا من باب وجوب الشيء المترشح منه الوجوب الغيري على ذي المقدمة ليس من هذا الباب بل بعض المقدمات واجب الاستقلال العاقل بوجوب تعلم الأحكام فإذا معرفة بعض الأمور مقدمة للواجب لا من باب ترشح الوجوب عليها من ذي المقدمة بل من باب حكم استقلالي عقلي لتنجز العلم الإجمالي في المقام فعلى الإنسان إذا علم أنه في هذه السنة مكلف بالصوم قد بلغ ووجب عليه التثبيت الشرعي لوجود العقلي والبلوغي وبقية الشرائط فيه العامة. هنا العقل يحكم عليه أنه يجب أن يتعلم أحكام الصوم قبل أن يدخل شهر رمضان المبارك، لأنه إذا دخل الصوم وكان لا يعرف الأحكام فقد يدخل للصوم جنبا، قد يدخل للصوم بلا نية. فإذا قبل دخول الواجب بحكم العقل لتنجز العلم الإجمالي ها هنا يجب عليه أن يبحث وأن يسأل عن كل ما هو واجب لكي يحضر نفسه عند دخول الواجب لكل ما هو من شأن الواجب. وكلنا كذلك على الإنسان إذا علم أنه استطاع قبل زمان الحج أن يتعلم بعض الأحكام للحج، حتى إذا دخل إلى المواقف، إذا دخل إلى مراكم الحج يكون عارفا ببعض الأحكام لكي لا يصاب عمله ببعض المنح ببعض الخلل أو بالخلل. واضح المثل؟ فيقول تعلم الأحكام مقدمة للواجبات في حينها وزمانها وضعفها، هذا ليس من باب وجوب مقدمة لديها، بل من باب أمر آخر وهو استقلال العقل بوجود تعلم الأحكام، لأن العقل حاكم، لأنه من بعد ما ثبتت الشريعة المقدسة وعلمنا بالجزم واليقين أن هناك أحكام لا يجوز لعاقل أن يجري في كل ما يشك فيه من تثليث البراءة، وإلا لجلسنا في بيوتنا وأجرزنا البراءة في كل ما نشك فيه. ها هنا العلم الإجمالي يكون منجزا، على الإنسان أن يبحث، ومن بعد الفحص إذا يئس عن الظفر بالدليل ها هنا تكون القاعدة البراءة. أما قبل الفحص فالمجرى هو الاشتغال والاختيار لتنجز العلم الإجمالي في المقام. أقرأ العبارة. بل هذا في غير المعرفة والتعلم للأحكام الشرعية من المقدمة، كل مقدمة كانت مقدمة تعلمية يجب علينا أن نتعرف وأن نتعلم تلك المقدمات. وأما المعرفة للأحكام الشرعية فلا يبعد القول بوجوبها، بوجوب التعلم للأحكام الشرعية حتى في الواجب المفروض بالمعنى المختار من رجوع القيود إلى الهيئة، إذا رجعت القيود إلى الهيئة فلا وجوب، وإذا كان لا وجوب فمعناه إذا كان لا وجوب لا تجب المقدمة، لأنه لا واجب في البين موشلو لا. لكن مع هذا كله حتى ولو لن نقول بمقالة بما قاله الشيخ في المقام وقلنا بمقالة المشهور، فإن المقدمات يجب معرفتها لا من باب المقدمة وفيها، بل من باب استقلال العاقل، بل حتى في الواجب المشهور بالمعنى المختار للمصنف وهو المشهور قبل حصول شرطه، الشرط بعد محاصل مثلنا يقول حتى ولو كان الشرط بعد محاصل لكن يجب علينا أن نتعلم الأحكام. لكن وجود تعلم الأحكام، وهذا الضمير قاصد هنا بالمستقبل، لكن وجوب تعلم الأحكام مقدمة بالنسبة إلى جميع الواجبات حتى الواجبات المشروطة حتى الواجبات المشروطة كالحج على مسلك المشهور على مسلك المشهور وهو مختار المصنف، لكنه الكتاب لكنه لا بالملازمة، لكن هذا الوجوب لا بالملازمة بين المقدمة ووجوبها، لا بالملازمة بين المقدمة ووجوبها. إذا لم يكن من باب الملازمة بين المقدمة ووجوبها، يعني من باب الترسخ المقدم على المقدمة من المقدمة، إذا من أي باب يجب علينا أن نتعلم الأحكام؟ قال بل من باب استقلال العقل. العقل ها هنا يستقل. قرأنا فيما مضى في كتب الأصول على أنه من بعد جزمنا بوجود أحكام نعلم بها يقينا لا يجوز لعاقل أن يجري البراءة ويجلس في بيته، فيكون في كل ما يحتمل من التكاليف أنها مجرى للبراءة، بل يجب عليه أن يعمل بالاختيار. نعم، من بعد ما يحق ولا يجد دليلا على مورد، ها هنا تكون القاعدة هي البراءة. ولذا قال بل من باب استقلال العاقل بتنفذ الأحكام على الأنام. الأحكام متنفذة على البشرية بمجرد قيام احتمالها. في كل مورد تحتمل وجود تكليف يجب عليك أن تبحث لتنجز العلم الإجمالي في المقام. عليكم السلام. لتنجز العلم الإجمالي في المقام لتنجز الأحكام على الأنام بمجرد قيام احتمالها، قيام احتمال الأحكام. والمثلة فإذا لتنجز العلم الإجمالي تكون القاعدة وهي الاختيار أي الاستغلال، حتى إلا مع البحث واليأتي عن الظفر بالدليل على التكليف. فإذا بحثنا ويأتنا من وجود تكليف، ها هنا تكون القاعدة بعد البحث هي البراءة. اكتبوا العبارة لا بأس بها. فإنه لا يجوز عند احتمال تكليف جريان الأصول العملية كالبراءة لتحقق العلم الإجمالي وتنجزه في المقام لاستقلال العاقل بوجود أحكام جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا يسقط التكليف إلا بعد الفحص واليأس من الظفر بتلك الأحكام، وعند اليأس تجري في المقام قاعدة البراءة الكتاب. فيستقل العاقل بعد الفحص واليأتي عن الظفر بالدليل، فيستقل العقل بعده أي بعد الفحص واليأتي عن الظفر بالدليل بالبراءة. والمراد من البراءة هنا هي البراءة العقلية، والمراد من البراءة ها هنا هي البراءة العقلية، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل سيستقل العاقل بعده بالبراءة، وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة. ها هنا يقول العقل لك بعدما أتعبت وبعدما أتعبت نفسك، يقول لك العاقل أن العقوبة بعد عدم وجود دليل بعد الفحص تكون عقوبة على الشيء بلا حجة، والله سبحانه وتعالى لا يعاقب بلا حجة، هذا قبيح، والله سبحانه وتعالى حاشاه مما هو من الأمر القبيح. وأن العقوبة على المخالفة بلا حجة وبيان والمؤاخذة عليها على المخالفة الاحتمالية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل، والمخالفة عليها بل والمؤاخذة عليها أي على المخالفة بعد الفحص وعدم مشاهدة الدليل بلا برهان لأنه يكون من العقاب بلا بيان والعقاب بلا بيان قبيح. وحاشا الحق سبحانه وتعالى من الأمر قبيح. فهم تذنيب لا يخفى أن إخلاق الواجبين على الواجب المفروض إلى آخر العبارات. تقدم اضطرارا أن إخلاق المشتق بلحاظ حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقة دائما. فإذا قلت زيد طبيب بلحاظ أنه كان في الماضي طبيبا بلحاظ الماضي يكون الإطلاق حقيقيا. إذا قلت طبيب وهو الآن بلحاظ الفعلية طبيب يكون إطلاقه حقيقيا. وكذلك إذا قلت طبيب أو مهندس أو مجتهد بلحاظ المستقبل، يعني سيكون في المستقبل لو استمر في جهوده بعد 5 سنوات أو 10 طبيبا أو مهندسا يكون الإطلاق حقيقيا. فإطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس بالمبدأ بلحاظ الماضي أو الحال أو الاستقبال يكون حقيقيا بلا نزاع في ذلك بين أحد. إنما النزاع هاهنا، هل إطلاق المشتق بلحاظ من انقضى عنه المبدأ يكون حقيقيا أو مجازيا؟ كان مجتهدا نفي الاستنباط لتركه لمسائل الاستنباط فترة زمنية طويلة، هل يكون إطلاق المجتهد عليه الآن بلحاظ الماضي أيكون هذا الإطلاق حقيقيا أو مجازيا؟ المشهور قالوا من بعد من قضى عنه المبدأ يكون الإطلاق عليه مجازيا. واحد عبارة. وأما إطلاق المشتق على من سيتلبس بالمبدأ فهاهنا شبه اتفاق على أنه يكون الإطلاق مجازيا. واحد مثلا بلحاظ حال التلبس بالمبدأ حقيقي على كل حال، وإطلاق المشتق بلحاظ من انقضى عنه المبدأ محل خلاف، أيكون الإطلاق حقيقيا من بعد من انقضى عنه المبدأ أو مجازي؟ وأما بلحاظ المستقبل يعني من سيتلبس بالمبدأ، هل أن الإطلاق مجازي أو حقيقي؟ محل اتفاق أن الإطلاق يكون مجازيا إلى الحاضر أو لي أو المفارقة أو ما شاكل هذه العلاقة المجازية. واضح العبارة؟ الآن محل كلامنا مصداق من هذه المصادر: إطلاق الواجب على الواجب المفروض، هذا التوجه، إطلاق الواجب على الواجب المفروض بلحاظ التلبس بالمبدأ، سواء كان بلحاظ الماضي أو بلحاظ الحال أو بلحاظ الاستقبال، يكون حقيقيا. إذا جاء زيدون فكره، هذا الإكرام الواجب بلحاظي أنه لو حصل الشرط في المستقبل وتحقق الشرط، يكون حقيقيا ولو بلحاظ المستقبل. فيقول المصنف إن إطلاق الواجب بلحاظ التلبس بالمبدأ يكون حقيقيا في الماضي والحال والاستقبال، إنما الكلام بالنسبة أرض توجه، إنما الكلام بالنسبة إلى القول المشهور. بالنسبة إلى القول المشهور قبل حصول الشرط لا وجوبه، على مسلك المشهور قبل حصول الشرط لا وجوبه، قبل الاستطاعة لا وجوبه، قبل المجيء لا إكرامه. على هذا هل يكون إطلاق المستقيم عليه، إطلاق الواجب عليه، حقيقيا أو مجازيا؟ يقول: الإطلاق الفعلي بلحاظ زمن حصول التلبس بالمبدأ وهو الزمن الاستقبالي الذي سيكون زيد فيه مستطيعا، يكون الإطلاق مجازيا. إطلاق فعلي بلحاظ المستقبل، بلحاظ المستقبل أحسن. الإطلاق الفعلي بلحاظ المستقبل على مثل هذا الواجب كالحاج يكون إطلاقا مجازيا على مسلك المشهور، أما على مسلك الشيخ سيكون الإطلاق حقيقيا لأن الواجب الآن وجوبه فعلي، فالوجوب فعلي. فإذا قلنا الحاج واجب ووجوبه فعلي، يكون الإطلاق حقيقيا لأن الوجوب بالنسبة إلى الحاج، لأن الوجوب متحقق بالفعل. وإذا كان الوجوب فعليا على مسلك السيف يكون الإطلاق حقيقيا، وعلى مسلك المشهور والمصنف يكون الإطلاق مجازيا لأنه لا وجوب في المقام. أقرأ العبارة: تذنيب لا يخفى أن إطلاق الواجب، نقول احنا الواجب مدلة، كلمة واجب مستقلة ومو مستقلة، كلمة واجب من المشتقات. إن إطلاق الواجب على أي شيء؟ على الواجب المشروط، وجب يجب واجبون، إطلاق الواجب، إطلاق كلمة واجب على من؟ على الواجب المشروط، إطلاق الواجب على الحج، إطلاق الواجب على الزكاة. إن إطلاق الواجب على الواجب المفروض بلحاظ حال حصول الشرط، يعني بلحاظ تلبسه بالمبدأ. واضح مثلا؟ مثل ما قلنا كل شيء بلحاظ زمانه يكون حقيقيا لا مجازيا. بلحاظ حال حصول الشرط أي بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، أي بلحاظ حال التلبس بالمبدأ، إطلاق الواجب على الحاج على فرض حصول الاستطاعة يكون إطلاقا حقيقيا. بل بلحاظ حال حصول الشرط على الحقيقة، يعني إطلاق حقيقي مطلقا، يعني شو مطلقا؟ يعني سواء كنا من القائلين بمسلك المشهور، أي سواء كنا من القائلين بمسلك المشهور أو من القائلين بمسلك الشيخ الأنصاري رحمه الله، واخذت له على الحقيقة مطلقا، يعني بالحاضر حال التلبس أرض توجه، يعني بالحاضر حال التلبس بالمبدأ يكون حقيقيا على كل حال، سواء كنا من القائلين بمسك المشهور أو من القائلين بمسك الشيء. وأما إطلاق الواجب بلحاظ حالي، وأما إطلاق الواجب على الواجب المشروط، على الواجب المشروط، لكن لا بلحاظ حال التلبس، بل بلحاظ حالي قبل حصوله، أي قبل حصول الشرط، بلحاظ قبل حصوله، أي بلحاظ قبل حصول الشرط، فكذلك يكون الإطلاق، فكذلك يكون الإطلاق على الحقيقة لا على المجاز، لكن على الحقيقة على مسلك من؟ على مختاره، أي على مختار الشيخ الأنصاري أبحث سره، أي على مختار الشيخ الأنصاري أبحث سره. وين على مختار الشيخ؟ في الواجب المشهور لكون الوجوب على مسلكه فعليا، لكون الوجوب فعلا أكو وجوب، وحن مثلا لرجوع الفيض إلما قلنا إلى المادة، فالوجوب يكون فعليا، وإذا كان الوجوب بالفعل متحقق فالواجب واجب حقيقة، بل سيكون الواجب واجبا حقيقة على الواجب، لأن الواجب كل عند لأن الواجب اللي يسويها الواجب، لأن الواجب وإن كان أمرا استقباليا عليه، أي على مسلك الشيخ الأنصاري، عليه أي على مسلك الشيخ الأنصاري، إلا أن تلبسه أي الواجب، إلا أن تلبسه أي الواجب بالوجوب الحال، مو بالحال في المستقبل، حالا على مسلك الشيخ هو واجب، واضح؟ بالحال يعني بالفعل. زين. وإطلاق الواجب على المختار وهو المشهور ومجاز على المختار، يعني وإطلاق الواجب على المختار وهو مسلك المشهور ومجاز على المختار، واضح مثلا؟ ليش مجاز؟ لأنه قبل حصول الشرط لا وجوبة، واضح مثلا؟ وإذ لا وجوبة فإذا أطلقنا عليه واجب يكون الإطلاق مجازيا، لأنه أطلقنا عليه واجب بالفعل بالحاضر حال التلبس بالمستقبل، واضح مثلا؟ حيث لا تلبس، لماذا؟ تعليل، لماذا يكون الإطلاق مجازيا؟ حيث تعليلية، حيث لا تلبس بالوجوب عليه على مختار على المختار، على المختار عليه أي على المختار، يعني على مسلك الآخر وعلى مسلك المسلوك، حيث لا تلبس بالوجوب عليه قبله، قبل حصول الشرط، قبله قبل حصول الشرط، كما عن البهائي، كما عن الشيخ البهائي رحمه الله تصريحه، الشيخ البهائي مسلك المسلك المشهور، كما عن الشيخ البهائي تصريحه بأن لفظ الواجب، بأن لفظ الواجب الذي هو مشتق من المشتقى مجاز في الواجب المشروط، مجاز في الواجب المشروط، ليش مجاز؟ لأن مسلك الشيخ البهائي مسلك من؟ مسلك المشهور، من رجوع القيود المن؟ إلى الهيئة. لماذا مجاز؟ لعلاقتي، بسبب علاقتي الأول أو المشاركة، من جملة العلاقة المجوزة للإطلاقات المجازية علاقة الكل والجزء، علاقة الجزء والكل، بعد من العلاقة المجوزة للإطلاقات المجازية كما قالوا علاقة الأولي وعلاقة المشاركة، فلان لأنه سيقول أمره إلى الشيخوخة والكبار، الآن تقول له يا شيخ يا كبير، لأنه سيؤول أمره إلى كذا، الشيء الفلاني لأنه سيؤول أمره بمسيره الطبيعي إلى تلك المرحلة تعبر عنه وتطلق عليه ذلك الشيء. أو الطالب الديني بلحاظ أنه لو استمر في جهده وجهوده سيعود أمره إلى نقطة استنباط الأحكام الشرعية، تقول له يا مستعد، هذه كلها أطلاقات مجازية بالعلاقة الأم أو المشاركة. إنسان المستحضر الذي الآن بعد ساعة بعد ربع ساعة في فارق الحياة يقولوا يعبرون عن الميت، مو ميت هذا لكن مشرك على الموت أو المشاركة. وأما الصيغة مع الشرطي أي مع حصول الشرط، وأما الصيغة مع الشرطي يا صيغة أكرمه، أرجو التوجه، يا صيغة مثل أكرمه، مثل حوض، مثل ذكي. وأما الصيغة معه يعني مع الشرط أكرمه حين تحقق المجيء، ماذا قلت لك؟ إن جاءك زيدون تكرمه، الآن جاء زيدون، فاصنوا الإكرام الذي كان معلقا على المجيء، الآن المجيء تحقق وحصل بالفعل من زيد، حج إن استطعت، الاستطاعة بالفعل حصلت، النصاب بالفعل حصل للزكاة، ماذا يكون؟ قال وأما الصيغة مع الشرطي يعني مع حصول وتحقق الشرط فهي حقيقية على كل حال، فهي حقيقية على كل حال سواء على مسألة المشهور أو مسألة الشيخ الأنصاري، لأنها تكون بلحاظ حال التلبس، وعلى مسألة لأنها تكون بلحاظ حال التلبس وتحقق الشرط. هي حقيقة على كل حال، لماذا حقيقة؟ لاستعمالها أي الصيغة، لاستعمالها أي الصيغة على مختاره أي على مختار الشيخ، على مختاره أي على مختار الشيخ قدس سره، لاستعمالها على مختار الشيخ قدس سره الطلب المطلق لفعلية الوجود، الطلب المطلق، لماذا الطلب المطلق؟ لفعلية الوجود، وكون الخلود راجع إلى المادة. فإذا الطلب مطلق وفعلي، فإذا الطلب مطلق على مستوى الشيء وفعلي وليس مقيدا بقيد، مثل هذا على المحتلم، وعلى المختار حقيقه ايضا، وعلى المختار حقيقه ايضا، فالطلب المقيد، فالطلب المقيد يا طلب، طلب الطلب مقيد لو مو مقيد، ان جاءك زيد فاكرمه، ماكو وجود إلا بعد المجيء، لكن يقول لوجود تكرمه، هذه دلالة، إن جاءت دلالة أخرى دلت على الغيب فصارت الدلالة من باب تعدد الدال والمدلول. أرجو التوجه، إذا أطلقت أكرمه بدون قيد، بدون قيد، وأردت من كلمة أكرمه المقيد كان مجازا، أفسد هذه العبارة. إذا قلت أكرمه وأنت تريد الإكرام على شرط المجيء وما جئت بالشرط كان الإطلاق مجازيا، لأنك أطلقت وأردت القيد، لأنك أطلقت وأردت القيد. لكن يقول إذا أطلقت وجئت بالقيد فقيدت المقامين من باب تعدد الدال والمدلول يكون الإطلاق حقيقيا لا مجازيا. أقرأ العبارة، وعلى المختار حقيقة أيضا، الطلب يا طلب للطلب المطلق وإرادة المقيد، ذاك مجاز في الطلب المقيد، لكن على أي نحو؟ على نحو تعدد الدال والمدلول، كقولك إن جاء زيدون فكرمه، هنا تعدد دال ومدلول. اكتبوا هذه العبارة في المستقبل. وبالجملة لو جيء بكلمة أكرمه بدون قيد كقولك أكرم زيدا وأردت إكرامه المطلق وأردت من إكرامه المطلق إن جاءك تكرمه يكون من باب استعمال المطلق وإرادة المقيد منه فهذا يكون من الاستعمال المجازي كاستعمال العام بلا قيد الخصوصية وإرادة الخاص منه، فإنه يكون استعمالا مجازيا. بخلاف ما لو استعملت الصيغة في مطلق الطلب واستفيد القيد من دال آخر كقولك إن جاءك زيدون تكرمه، كان الاستعمال حقيقيا لتعدد الدال والمدلول وعلى المختار في الطلب، يعني ويكون وعلى المختار حقيقة في الطلب، يعني طلب المقيد، وتطلق أكرمه وتريد القيد، تطلق أكرمه وتأتي في القيد على نحو تعدد الدال والمدلول كما هو الحال، يعني كما يكون نظير هذا ومثل هذا. الصيغ على ما فيه ومنسوب هذا القول إلى سلطان العلماء أن الكلمة تستعمل في الطبيعة المهملة فإذا قيل أكرمه يراد منه الإكرام بما هو إكرام بدون أن يلحظ الإكرام بنحو الإطلاق أو الإكرام بنحو القيد. مثلا إذا قيل أكرمه أو إذا قيل أعتق رقبه، هنا احتمالات ثلاث أرجو بها. تارة تطلق هذه الكلمة تعتق رقبة ويراد العتق بما هو عتق. المستمع مع العتق مطلقا بلا قيد، والمستمع مع العتق بشرط الإيمان. العتق مطلقا هذا مصداق من مصاديق الطبيعة المطلقة، والعتق بشرط الإيمان يعني العتق المقيد أيضا مصداق وفرد من أفراد الطبيعة المهملة المبهمة. فالطبيعة المهملة وهي الطبيعة اللا بشرط المقسمي، وهي الطبيعة اللا بشرط المقسمي تجتمع مع الطبيعة بشرط شيء، أي بشرط الإطلاق أو بشرط التقييد، لأن هذه تكون من أفرادها ومن أقسامها. الطبيعة الإنسانية بما هي طبيعة إنسانية تجتمع مع الإنسان الرجل وتجتمع مع الإنسان المرأة، وكذلك لكن الطبيعة بقيد الرجلية لا تجتمع مع الطبيعة بقيد المرأة وكذا العكس، مثلنا. فإذا قيل جئني بإنسان على نحو الطبيعة المهملة، لو جئته برجل لكنت محققا للمصداق، ولو جئته بامرأة أيضا كنت محققا للمصداق، لأنها طبيعة مهملة تجتمع مع أي فرد من أفراد تلك الطبيعة. أما لو قيل لي جئني برجل وجئت بامرأة لما كنت ممتثلا للتقليد، واضح المقدمة؟ نأتي إلى مقامنا فنقول الطبيعة المطلقة للإكرام بنحو الإهمال هي الطبيعة بما هي طبيعة، هي الطبيعة لا بشرط المقسم، وليست قسما ولا فردا من الأفراد. لكن الطبيعة بشرط الإطلاق هذا قيد، الإطلاق قيد، كما وأن التقييد قيد. فلو قلت جئني بإنسان، أي إنسان كان رجلا أو مرأة، على إطلاق. إذا قلت جئني بإنسان ثم قيدته بالرجل كان تقييد، والإطلاق يقابل التقييد، فلا الإطلاق يكون تقييدا ولا التقييد يكون إطلاقا، لكن الطبيعة المطلقة تنطبق على المطلق، لكن الطبيعة المهملة المبهمة مقسم تنطبق على الطبيعة المطلقة وتنطبق على الطبيعة المقيدة، واقع العبارة. فالطبيعة المطلقة لا تجتمع، تخالف الطبيعة المقيدة، والطبيعة المقيدة غير الطبيعة المطلقة، لكن الطبيعة المهملة لأنها مقسم تجتمع مع الطبيعة المطلقة وتجتمع مع الطبيعة المقيدة. فكل من الطبيعة المطلقة يحتاج إلى دليل، والطبيعة المقيدة يحتاج أيضا إلى دليل. الذي لا يحتاج إلى دليل هي الطبيعة المهملة، أي لا بشرط المقسم. كأن قائلا يقول في المقام، نحن إذا أطلقت كلمة أعتق رقبة نحملها على الرقبة بما هي رقبة، والرقبة بما هي رقبة هي الطبيعة المطلقة. فالطبيعة المطلقة أصبحت عين الطبيعة المهملة. هذه مسائل أصولية نحتاجها في المستقبل. نقول كلا ثم كلا. الطبيعة المطلقة ما استفيدت من نفس الطبيعة اللا بشرط المقسم وهي الطبيعة المهملة المهملة، استفيدت من مقدمات الحكمة. حينما نقول أمرني الآمر بحفظ رقبة ومولاي كان بصدد البيان بصدد التفصيل، بصدد التوضيح، وبعيد عنه أنه نسي قيدا أو شرطا أو شيئا في المقام. فإذا الإطلاق يثبت بعد جريان مقدمات الحكمة، فمقدمات الحكمة دال على الإطلاق، فالإطلاق ثبت بدال لا من أصل الطبيعة، لا من أصل الطبيعة المهملة. الطبيعة المهملة لا قيد فيها إطلاقي ولا قيد فيها تقييدي. والقيد المعين كون الرقبة مؤمنة يحتاج إلى قيد معين خاص، كقولك أعتق رقبة مؤمنة تعرف التوجه. الإطلاق ليس معنى هو الطبيعة المهملة، هذا يستفاد من جريان مقدمات الحكمة في المقام إذا تمت، كما وأن القيد لا يمكن حمل الطبيعة بما هي طبيعة على الطبيعة المقيدة بقيد الإيمان، هذا يكون تشريع من قبل الإنسان بلا دليل. نعم نتقيد بقيد إذا دل الدليل عليه، كما لو ورد من الشرع المقدس أعتق رقبة ثم جاء الدليل فقال أعتق رقبة مؤمنة، أو قال أعتق رقبة مؤمنة بلا بطل. فواضح؟ فكل من الإطلاق والتقييد يحتاج إلى دليل. الإطلاق يحتاج إلى دليل وهو مقدمات الحكمة إذا جرت في المقام، وكذلك التقييد يحتاج إلى دليل بالخصوص كقولك أعتق رقبة مؤمنة. أما الطبيعة بما هي طبيعة فليس معناها لا إطلاق ولا تقييد. أقرأ العبارة تصديقا. كما هو الحال، يعني كما يكون كذلك من باب الإطلاق الحقيقي، متى؟ فيما إذا أريد منها أي من الصيغة المطلق، يا مطلق يعني الطبيعة بقيد الإطلاق، هذا الإطلاق صار قيد هنا، والإطلاق إذا كان قيد ليس معناه الطبيعة المهملة، صار قيدا من القيود. فيما إذا أريد منها أي من الصيغة المطلق مقابل للمقيد، لكن متى إذا أريد منها؟ بتعدد الدال والمدلول. أطلقت الصيغة فقيل لي أعتق رقبة، هنا ظاهر العبارة لا تعدد دال ومدلول، فقط عبارة هنا أطلق رقبة، نقول هناك تعدد دال ومدلول لأن نجري مقدمات الحكمة، إذا كانت هناك مقدمات الحكمة نافذة وجارية في المقام تكون المتكلم بصدد البيت إلى آخر جرس. فإذا إذا حصل تعدد الدال والمدلول نحمل الصيغة المطلقة الصيغة بما هي على الإطلاق لمقدمات الحكمة، أو نحملها على المقيد إذا ورد الدليل كقول القائل أعتق رقبة المؤمنة. فإذا يكون كما هو الحال فيما إذا أريد المطلق، يا متى يراد المطلق؟ من بعد جريان مقدمات الحكمة، فيكون من باب تعدد الدال والمدلول في مقابل المقيد، أو أريد المقيد في مقابل المطلق إذا تعدد الدال والمدلول. فهنا يعني إذا تعدد الدال والمدلول في المطلق وحمل على الإطلاق لمقدمات الحكمة، وفي المقيد وحمل الشيء على التقييد فيما إذا ورد الدليل بالخصوص كقولنا أعتق رقبة مؤمنة،